الحمد لله الذي أمر عباده بدوام الطاعة والاستقامة، وبشر الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بالفوز والكرامة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أبتغي بها النجاة والفلاح والسلامة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، عبد مولاه حتى تفطرت قدماه بلا ضجر ولا سآمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين خافوا ربهم من فوقهم وعملوا ليوم تزداد فيه الحسرة والندامة، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فلقد فارقنا رمضان شهر الصبر والإيمان والبر والإحسان، فارقنا بعد أن سطع جماله وعظم استقباله واشتاقت له قلوب المتقين وتعلقت به نفوس المؤمنين، وهكذا هي أيام الهدى وليالي التقى تأتي على مهل وتنقضي على عجل، ولله در القائل: إن الليالي للأنام مناهل تطوى وتنشر دونها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. أجل، لقد فارقنا رمضان وودعنا شهر الصبر والإيمان بعد أن ملأ ليالينا نورا بالقيام وأسعد أيامنا بهجة بالصيام، وعلمنا كيف ننتصر على النفس والشيطان والهوى، ودلنا على سبل الرشاد والخيرات والهدى. والناس في وداع رمضان فئتان: فئة حزنوا على فراقه ووداعه، وبكوا أسى على سرعة ذهابه وانقضائه لما علموا فيه من الخير والبر والإيمان، ولما لمسوه من البركة والمعروف والإحسان، فاتخذوه سوقا للأعمال الصالحة، وضربوا فيه بأسهم التجارة الرابحة، وكيف لا يحزنون وأبواب الجنان أغلقت بعد فتحها، وأبواب النار فتحت بعد غلقها. وفئة أخرى استثقلوا صيامه واستطالوا أيامه، فلم يفقهوا أخباره ولم يدركوا أسراره، وأرادوا التعجل ليرجعوا إلى سابق عهدهم من المعاصي والموبقات والزهد بمواسم الخير والحسنات. ونحن نقول: هنيئا لمن جعلهم الله في رمضان من المقبولين، وجبر الله سبحانه وتعالى كسر المحرومين. أيها الإخوة الكرام، لئن كان شهر رمضان ودعنا وانقضى، ولئن كانت قلوب الصالحين تتفطر على من قطع من الزمان الفاضل ومضى، فإن مواسم الخير كثيرة متعددة، وعوائد الله سبحانه وتعالى فيها متجددة، فبين أيدينا من الفرائض والنوافل التي شرعها الله لنا على مدار السنة ما يزيدنا تقى ويقربنا إلى الله زلفى. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن تأسى على ذهاب ليالي الهمة والقيام فليبشر فإن الله تعالى قد شرع القيام لعباده في سائر العام. قال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي سنن الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم. ومن أجل الأعمال المحافظة على الفرائض في جماعة، فإنها نعمة البضاعة، وأكرم بها من طاعة. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. أيها الإخوة الكرام، ومن تحسر على انقضاء صيام شهر رمضان فإن الله تعالى قد شرع الصيام في أكثر الزمان، فها نحن أولاء نستقبل صيام 6 أيام من شوال، وصيامها بعد رمضان من أفضل الأعمال. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وبين أيدينا أيضا صيام 10 الأول من ذي الحجة التي لا يعدلها عمل عامل لمولاه إلا من بذل روحه وأنفق ماله في سبيل الله، كما صح في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن الأعمال الصالحة أيضا صيام يوم عرفة لغير الحاج، وصيام يوم عاشوراء. ففي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ولا يخفى ما لصيام يوم الاثنين والخميس و3 أيام من كل شهر من المغفرة وعظيم الأجر. أيها الإخوة الكرام، ومن اعتاد في رمضان البذل والعطاء وطابت نفسه بالسماحة والسخاء طلبا لرفعة الدرجات والأجور وحبا في صناع الخير ودفع المكاره والشرور، فليواظب على صناع الخير وبذل المعروف من الصلة والصدقة وإغاثة الملهوف، فكل الزمان وقت للعمل بها، وكل النفوس تحتاج للفوز بثوابها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وفقني الله وإياكم للثبات على الحق والصلاح، وجعلنا من أهل الاستقامة والفلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فلقد عشنا في رمضان أجواءً إيمانية، وانشرحت صدورنا بالطمأنينة والروحانية، لكن بعض الناس يتخلى عما كان عليه من الهمة في الطاعة والنشاط في العبادة والإقبال على الله بقلبه وجوارحه، فما أن ينقضي رمضان حتى ينكص على عقبيه. ويصيبه الفتور بعد خفة الطاعات عليه، فتراه يرجع من علو الهمة إلى دنوها، ومن الإقبال على الطاعة إلى الكسل والتفريط والإضاعة. فكيف يسوغ للعاقل، كيف يسوغ للعاقل الذي ذاق طعم العبادة ولذة الطاعة وارتدى ثوب الهداية أن يطعم مرارة الذنوب والخطايا، ويرتدي بعده ثوب الضلال والغواية؟ فبئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. وليحذر العبد الغرور والعجب بعمله، فإنه سبب لحبوط ثواب العمل، ومدعاة للتواكل والفتور والكسل. ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد هما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وليستمر المؤمن في مجاهدة نفسه على فعل الطاعات والقربات وترك المعاصي والمنكرات، حتى يلقى ربه تعالى راضيا مرضيا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فالاستقامة على الطاعة من صفات الصالحين، والمواظبة على فعل الخير من خصال المفلحين. ولن يعدم أهل الاستقامة في الدنيا توفيقا ونجاحا، ولن يحرموا في الآخرة فوزا وفلاحا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. قال أبو العالية رحمه الله: ثم استقاموا، أي أخلصوا له الدين والعمل. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابي: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم ارزقنا الاستقامة، واغفر لنا تقصيرنا وإهمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدهم سبل السلام، وهيئ لهم البطانة الصالحة. اللهم وفقهم لتطبيق كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين.